من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله أكبر. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. الله يخليك يا صاحبي. ألا يأمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الله الله الله الله الله الله التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو الله أكبر.

الله الله. لقد ذهب النذير والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. الله الله الله الله الله الله. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الله الله الله الله. صدق الله العظيم.